أي لا عبثا ولا سدى، بل ليعرف العباد عظمة خالقهما ويستدلون على كماله، ويعلموا أن الذي خلقهما على عظمهما قادر على أن يعيد العباد بعد موتهم للجزاء، وأن خلقهما وبقاءهما مقدر إلى ساعة معينة وأجل مسمى. لما أخبر بذلك وهو أصدق القائلين وأقام الدليل وأنار السبيل، أخبر مع ذلك أن طائفة من الخلق قد أبوا إلا إعراضا عن الحق وصدوفا عن دعوة الرسل، فقال: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وأما الذين آمنوا لما علموا حقيقة الحال قبلوا وصايا ربهم وتلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالانقياد والتعظيم ففازوا. إنها لنعمة عظيمة التوفيق لقبول الحق واتباعه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ينبغي للمسلم أن يتذكر في هذه النعمة ويسأل ربه المزيد من فضله ويسأله الثبات، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الكفار معرضون عن ربهم وعن هداه، والموفقون مقبلون على هدى الله، مهتدون بهداه، مستعدون للقائه سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. الله شتان بين الفريقين، شتان بين الفريقين في أعمالهم وأحوالهم، ثم يوم القيامة شتان بين الفريقين في مصيرهم ومآلهم. لا إله إلا الله. في الدنيا فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، وفي يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم. صلى الله عليه وسلم. ففازوا بكل خير واندفع عنهم كل شر. قال الله تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، الآيات، أي قل لهؤلاء الذين أشركوا بالله أوثانا وأندادا لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، قل لهم مبينا أجزاء أوثانهم وأنها لا تستحق شيئا من العبادة: أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، هل خلقوا من أجرام السماوات، هل خلقوا من أجرام السماوات والأرض شيئا، هل خلقوا جبالا، هل أجروا أنهارا، هل نشروا حيوانا، هل أنبتوا أشجارا، هل كان منهم هل كان منهم معاونة على خلق شيء من ذلك، لا شيء من ذلك بإقرارهم على أنفسهم فضلا عن غيرهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، نعم. فهذا دليل عقلي قاطع على أن كل شيء من سوى الله فعبادته باطلة. ثم ذكر انتفاء الدليل النقلي فقال: أتوني بكتاب من قبل هذا، الكتاب يدعو إلى الشرك أو أثارة من علم موروث عن الرسول يأمر بذلك إن كنتم صادقين، من المعلوم أنهم عاجزون أن يأتوا عن أحد من الرسل بدليل يدل على ذلك، بل نجزم ونتيقن أن جميع الرسل دعوا إلى توحيد ربهم ونهوا عن الشرك به، وهي أعظم ما يؤثر عنهم من العلم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل رسول قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره،